بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب كنية المشرك. وقال مسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا أن يريد ابن أبي طالب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله بهذه الترجمة: باب كنية المشرك. والمقصود بهذه الترجمة بيان حكم تكنية المشرك. وهذه الترجمة متضمنة أمرين: الأمر الأول أنه هل للمشرك كنية، لأن الأصل في الكنى أنها للإكرام، وأهل الشرك لا يكرمون بالكنى ولا بغيرها من المسلمين. ثم إذا كانت له كنية يكنيه بها أهل دينه، فهل يخاطب بها ويكنى أم لا؟ والترجمة في بيان ما جاء في كنية المشرك وتكنيته، وهل هذا جائز أم لا. ثم ذكر قول مسور ابن مخرمة الزهري، قال: وقال مسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا أن يريد ابن أبي طالب. وهذا التعليق سقط من بعض روايات البخاري وهو موجود في بعضها. وهذا القول هو جزء من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم له مناسبة، وهو أن علي رضي الله عنه بلغه أن بني هشام بن المغيرة يريدون أن يزوجوا عليا على فاطمة بابنتهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهو على المنبر: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذنوا ثم لا آذنوا إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. فاقتصر المصنف هنا من الحديث على موطن الشاهد منه للترجمة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يريد ابن أبي طالب. والمقصود بذلك إلا إن أراد علي بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. والشاهد في قوله ابن أبي طالب، فالشاهد من هذا الجزء من هذا الحديث هو تكنية أبي طالب، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات على الشرك. ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يكنيه بأبي طالب، قال: إلا أن يريد ابن أبي طالب. فدل على تكنية المشركين، وهذا مما يدل على جواز تكنية المشرك. وقد تكلم العلماء في هذه المسألة وحكم تكنية المشركين، فلما ثبت في السنة تكنية النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المشركين والمنافقين، ذكر العلماء أن هذا في الأصل أنه غير جائز إلا بشروط، فذكر الإمام النووي شرطين لجواز تكنية المشركين. الشرط الأول أن لا يعرف المشرك إلا بكنيته، أن لا يعرف المشرك إلا بكنيته. والشرط الثاني أن يكون في ذكره باسمه من غير كنية فتنة، فتدرأ الفتنة بتكنية المشرك. لكن استدرك على الإمام النووي في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كنى بعض المشركين لغير هذين السببين كما سيأتي في تكنيته لعبد الله بن أبي، مع كون عبد الله بن أبي معروف باسمه أكثر من كنيته، ومع النبي صلى الله عليه وسلم كنى بحضور الصحابة، فلم يكن في هذا عدم التكنية فتنة. لكن العلماء ذكروا شرطا ثالثا لما ذكره النووي، وهو أن يكون في تكنيته تألف لقلبه على الإسلام. إذا كان في تكنية المشرك تألف لقلبه على الإسلام فإنه يجوز. وعلى هذا فالأصل أن المشركين لا يكرمون ولا يعظمون بالكنى ولا بغيره إلا أن يكون لهذا سبب ومقصد شرعي، مثل أن يرجى من ذلك إسلامه، يتألف على الإسلام ويخاطب بالألقاب التي يحبها والكنى التي فيها إكرام له رجاء إسلامه، أو يكون في عدم التكنية فتنة بذكره باسمه، أو أن هذا المشرك لا يعرف إلا بهذه الكنية. ولهذا قيل إن في تكنية أبي طالب بهذا أنه من النوع الأول، وهو أن هذا الرجل إنما يعرف بكنيته، اشتهر بكنيته فأصبح معروفا بكنيته، ولهذا يكون هذا من باب يعني ذكر الرجل المشرك بالكنية إذا كان لا يعرف إلا بها أو هو مشهور بهذه الكنية. وعلى هذا يتنزل هذا الحديث تكنية النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أنه من هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري، قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية وأسامة وراءه يعود سعد بن عبادة في بني حارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، فسارا حتى مرا بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المسلمين عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن أبي أنفه بردائه وقال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبي بن سلول:

منسوبة إلى فدك، أي أنها جلبت منه أو أنها مما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم فدك. قال: وأسامة وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج. وأسامة وراءه أي أنه أردفه وراءه أو أنه يسير وراءه، وكان هذا قبل وقعة بدر، قبل وقعة بدر وقبل معركة بدر. وإنما ذكر أسامة هذه اللفظة ليبين ذلك الحال الذي كان فيه عبد الله بن أبي بن سلول. قال: فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول. فسار في الطريق حتى مر النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، وذلك قبل أن يسلم، يقصد بذلك قبل أن يعلن إسلامه، وإلا فهو في الحقيقة لم يسلم ولم يدخل في الإسلام، ولكن هو مر بمرحلتين: مرحلة ما قبل بدر وكان يظهر الكفر، وأما بعد بدر فكما سيأتي أنه لما رأى نصر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم بدر قال: إنه قد توجه هذا الأمر، فأسلم نفاقا، وإلا هو الحقيقة لم يسلم. قال: وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، يعني هذا مجلس مختلط فيه من اليهود وفيه من المشركين عبدة الأوثان وفيه من المسلمين، وإنما قال من المشركين عبدة الأوثان لأن مشركي العرب عبدة الأوثان وليس لهم دين سماوي، بخلاف اليهود فإنهم أهل كتاب، اليهود والنصارى أهل كتاب، ومشركو العرب عبدة الأوثان، ولهذا كان المشركون في هذه الجزيرة يميلون للفرس لأنهم يشاركونهم في عبادة الأوثان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم فيه ميل لأهل الكتاب لأنهم أهل الكتاب وأقرب إلى هذا الدين من المشركين. قال: وفي المسلمين عبد الله بن رواحة. دائما ننبه على طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القصص وفي ذكر الأحاديث، كيف أنهم يتدرجون في ذكر هذه المسائل، وكيف أنهم بقوة بيانهم ضبطوا يعني هذه المسائل، وذلك لما يترتب على كل مسألة هنا ذكرها في هذه المناسبة، وما له من سبب كما سيأتي في دور عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في هذا المجلس. قال: وفي المسلمين عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، لما غشيت المجلس العجاجة التي تكون من سير الدابة وهو الغبار الذي يصيب، الذي يتطاير من الأرض بسير الدابة، خمر ابن أبي أنفه بردائه، خمر أنفه بردائه أي غطى أنفه بردائه، والتخمير هو التغطية، ومنه خمار المرأة، ومنه سميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل، فخمر رداءه بأنفه يظهر تضايقه من سير النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا تغبروا علينا، أي لا تثيروا الغبار علينا. وهذا كله من إظهار بغضه للنبي صلى الله عليه وسلم ولدينه. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقابل فحشه بمثله، وإنما جاء وسلم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فلم يكن مقابلا كلامه بمثله، وإنما سلم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال له عبد الله ابن أبي ابن سلول: أيها المرء، لا أحسن مما تقول إن كان حقا. أيها المرء، يلاحظ هنا تجاهل ابن سلول للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله أيها المرء، فهو يخاطبه خطاب من لا يعرف باسم ولا بمنزلة، وهذا من تجاهله لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يخاطبه بالرسالة ولم يخاطبه باسمه، فإن قريشا على شركهم كانوا يخاطبونه باسمه، يقولون يا محمد، فهذا تجاهل اسمه ومنزلته الشريفة وهي الرسالة، وقال أيها المرء، وهو ما يخاطب به مجهول الحال من عامة الناس. فهذا من خبثي ومن مكري. وابن عبد الله بن أبي بن سلول معروف بالذكاء والفطنة، ومعروف بالسيادة في قومه قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحسن مخاطبة الناس، لكنه لشدة خبثه ومكره كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا، والله عز وجل أعلم به وبحاله وغيره، كان هذا من أعظم أسباب والعياذ بالله عدم هدايته لهذا الدين. فإن الكفار ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من له عداء مستحكم وخبث ومكر، وهؤلاء قل أن يؤمن منهم إلا من شاء الله، وبعضهم فيه عداء لكنه ليس عن هوى، فقد يمن الله عز وجل على من شاء منهم، والله عز وجل حكيم عليم، وهو أعلم بسابق علمه من يستحق هذا الإيمان وهذا الدين. فقال أيها المرء، لا أحسن مما تقول إن كان حقا. لا أحسن مما تقول إن كان حقا، يعني إن كان الكلام الذي تقوله حقا فليس هناك أحسن منه، لأن فيه الوعد بالجنة والوعيد من النار. وهذا أيضا من التناقض، فإن هذا الرجل مع ما يظهر من الفصاحة فإن كلامه هذا يتناقض، كيف يحكم على كلام أنه أحسن الكلام إن كان حقا؟ فهو إما أن يكون حسنا فهو حق، وإما أن يكون باطلا. فقوله لا أحسن مما تقول إن كان حقا هذا تناقض، فإنه إذا كان هذا الكلام ليس هناك أحسن منه فكيف يشك بعد ذلك أنه حق؟ ثم قال فلا تؤذين به في مجالسنا، وهذا أيضا زيادة في المكر والخبث. فلا تؤذينا به في مجالسنا، أي بهذا القول الذي تقوله، وهذا أيضا تناقض، فإذا كان هذا الكلام حسن فكيف يتأذى به أهل العقول، كيف يتأذون به في مجالسهم؟ ثم قال فمن جاءك فاقصص عليه، ثم هذا أيضا تناقض آخر، فإذا كان هذا الكلام الباطل فكيف يوجه صاحبه أن يقصه على الناس إذا جاءوه، بل الذي ينبغي أن يمنع منه ومن مخاطبة الناس به. قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا. وهذا رد على قول عبد الله بن أبي فلا تؤذنا به في مجالسنا، قال فاغشنا به في مجالسنا، أي اغش مجالسنا ومر علينا وزرنا فيها واذكر هذا في مجالسنا. وليس عبد الله بن أبي بأولى بهذه المجالس من عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فإنها مجالسهم. ثم قال فإنا نحب ذلك، فإنا نحب ذلك. انظروا إلى نصرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما تقال كلمة من أهل الباطل إلا وينتصرون للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى عندما تصدر الكلمة فإنهم ينتصرون للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك، هذا رد على الباطل وعلى ما قاله عبد الله بن أبي وانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم. فاستب المسلمون والمشركون واليهود، أي حصل بينهم سباب وشتم بسبب ما دار من هذا الحوار من عبد الله بن أبي وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلام عبد الله بن رواح. ومعروف أن ابن أبي كان سيدا من سادة قومه، ولهذا كان له أثر وينتصر له من ينتصر من المشركين. واليهود أهل خبث ومكر، يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم يثيرون أهل الشرك من عبدة الأوثان على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى كادوا يتثاورون، أي يثور بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، أي لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يهدئهم ويسكنهم حتى سكتوا. وهذا مما يدل على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يقابل الفتنة ويقابل ما يثيره أهل الباطل بمثله، وإنما كانت إذا أشعل هؤلاء نار الفتنة سكنها النبي صلى الله عليه وسلم حتى أظهره الله عز وجل. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة دابته، وما تقدم أنه كان يسير على حمار، فسار حتى دخل على سعد بن عبادة لأنه جاء يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي سعد، وهذا خطاب تلطف، أي يا سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب، ألم تسمع ما قال أبو حباب. هذا فيه خبر على وجه الاستفهام، هل بلغك أم لا، والمقصود به إخباره بذلك. يريد عبد الله بن أبي، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، هو تكنية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بقوله أبو حباب، وأبو حباب هي كنية عبد الله بن أبي. وقيل إن هذه الكنية إنها تدل على صاحبها، فإن الحباب هو الشيطان من أسماء الشيطان، وقيل هي الحية، وقيل هي حية بعينها. فهذا مما يدل على أن هذه الأسماء لها دلائل على أصحابها، فكان فيه خبث ومكر، كما أن الحية جبلت على ذلك، وكذلك الشيطان هو صاحب مكر وخبث وتلبيس، وكذلك هذا الرجل كان يلبس على كثير من الناس، وكان إماما في الضلالة والتلبيس والصد عن دين الله عز وجل حتى أظهر الله عز وجل الحق. ثم قال كذا وكذا، أي أخبر، وهذا من اختصار من الراوي في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة بما حصل من عبد الله بن أبي. فقال سعد بن عبادة: أي رسول الله، لاحظوا الخطاب بمثله، تلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي رسول الله، أي خطبه بالرسالة. وهذا أيضا من فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يخاطبونه بمقامه العظيم الذي ليس فوقه مقام، وهو مقام الرسالة، ولم يقل يا سيدنا ويا حبيبنا كما يقول الآن البعض من الناس، وهم يظنون أنهم بهذا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل ألقاب، فليس هناك فوق الرسالة. وكذلك الخلة، فهو خليل الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأبي أنت، وهذا أيضا فيه فداء النبي صلى الله عليه وسلم يفديه بأبيه، بأبي أنت، أي أفديك بأبي، أعف عنه. وهذا أيضا تلطف من سعد بن عبادة، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه لما يعلم من حاله، أعفو عنه واصفح. والعفو هو ترك العقوبة، والصفح الإعراض عنه وعن ما صدر منه. فهو الذي أنزل عليك الكتاب وهو الله عز وجل، وهذا قسم بمنزل الكتاب وهو الله عز وجل. لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة. يقول لقد جاء الله عز وجل بهذا الحق الذي أنزله الله عليك وأهل هذه البحرة إلى المدينة. وقد تقدم أن البحرة هي القرية لاتساعها، والمقصود أهل هذه المدينة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة يريدون أن يتوجوا عبد الله بن أبي ملكا عليهم، يتوجوه ويعصبوه بالعصابة. والتتويج هو تتويج الملك، وقد جاء في بعض الروايات وأنهم ينظمون له الخرز لتتويجه لعمل التاج الذي يصنع للملوك. والعصابة هو ما يجعل على رأس الملك من العصابة ومن التاج الذي يتميز به عن غيره. فهذا دليل على اتفاقهم عليه، وعلى أنه لم يبقى من تتويجه إلا هذه الأمور التي يمكن أن يقال أنها أمور شكلية، وإنما هي أمور بسيطة جدا يريدون أن يصنعوا له التاج فقط بعد اتفاقهم عليه. قال فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك، هنا يلاحظ فقه سعد بن عبادة لما عبر بهذا وأن الله رد ذلك لحكمة يعلمها بالحق الذي أعطاك وهو الرسالة، فرفع الله عز وجل الفرقة التي كانت بينهم في المدينة بأن كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يريدون ملكا يجمعهم ويجمع شتاتهم ويقوم على أمرهم، فعوضهم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك وهو الرسالة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة شرق بذلك، شرق بمعنى أنه شق عليه ذلك، كما يشرق الإنسان بالماء أو بالطعام في أنه يعني لا يطيب له ذلك الأمر. فالمقصود أنه لم يهنأ بهذا الأمر ولم تطمئن نفسه للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل شرق بذلك وكره بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، شرق بذلك. فذلك الذي فعل به ما رأيت، لاحظوا قول سعد بن عبادة فذلك الذي فعل به، ما هو الذي فعل به؟ هو حب الملك الذي فعل بعبد الله بن أبي، كأن حب الملك وحب الرئاسة هو المتحكم المسيطر على عبد الله بن أبي، فذلك الذي فعل به، فكأن هذا هو المسيطر عليه وهذا هو الفاعل الحقيقي، وإنما هذا هو منفذ لرغبته ولهوى نفسه في الملك. فعل به ما رأيت، وهو بغض النبي صلى الله عليه وسلم وتلك الألفاظ السيئة في مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان في المجلس من اليهود والمشركين، لكنهم لم يكونوا مثله بإظهار عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم وبسوء مقابلته للنبي صلى الله عليه وسلم، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه حقيقة عبرة وموعظة لكل عاقل، أن حب الرئاسة وحب الشهرة والحسد الذي يكون في النفوس يمنع صاحبه من الحق، فإذا خلى الإنسان من هذه الأمور يكون مهيئا لقبول الحق. كما أن أهل المدينة كان فيهم سادات وأشراف، ومنهم سعد بن عبادة رضي الله عنه، فكان من سادات أهل المدينة، لكنهم لما لم يكن فيهم هوى ولا حب للرئاسة ولا حسد، فلما رأوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وتيقنوا ذلك آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من قبلهم كبار أشراف قريش كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء كانوا سادة، وكذلك أبو سفيان وأبناؤه فإنهم كانوا سادة، ومع هذا لما تبين لهم الحق آمنوا ولم يؤثروا الملك على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الرجل استحكم عليه حب الملك وحب الرئاسة وحب الشهرة والحسد والبغض للنبي صلى الله عليه وسلم فمنعه ذلك الخير فنال عقوبة الآخرة وهو والعياذ بالله الخلود في الدركات السفلى من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هي أدنى دركات النار وهي أشد دركات النار عذابا والعياذ بالله بأي شيء بهذا الأمر. فهذه عبرة وموعظة لكل عاقل أن يحمله الحسد والغيرة وحب الرئاسة وحب الدنيا على أن يحسد فلانا أو أن يبغض فلانا. والحسد معروف وقد ذكر العلماء أنه داء خطير وأنه حتى العلماء بعضهم لا يسلم منه إن لم يوفق الله عز وجل كأن يحسد غيره وأن يحسد أقرانه. وكذلك التحاسد بين الأقران معروف من قديم فمن وفقه الله رفع من قلبه هذا الحسد وهيأ قلبه لقبول الخير وإلا يكون الحسد من أعظم أسباب الصد عن الحق وأن ينصرف الإنسان عن الحق بسبب الحسد والعياذ بالله. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى أي أنهم يصبرون على أذى المشركين وعلى المنافقين كما أمرهم الله عز وجل في قوله تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وكذلك قال الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره والله على كل شيء قدير. فأمرهم الله بالصفح والعفو وهذا مما يعني أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر قبل الجهاد ثم أذن له بعد ذلك في الجهاد فجاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم وقام بدين الله عز وجل. وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قائم بأمر الله فإن أمره الله بالصفح والعفو عفى وصفح وإن أمره الله بالجهاد جاهد. وهذا مما يدل على أن الجهاد والقتال والسلم أنها من الدين. فقد يسالم بعض الكفار في وقت دون وقت وقد يقاتل بعضهم في وقت دون وقت وهذا مما يجهله كثير الآن من بعض المنتسبين للإسلام ومن بعض المسلمين الذين يظنون أنه إن لم يقاتل الكفار في كل وقت فهذا تخاذل وهذا تفريط في أمر الدين. فهذا خطأ. إذا لم يكن بالمسلمين قوة ولا قدرة على قتال الكفار فإن السلم والمعاهدة والمهادنة مشروعة. ولهذا اشتملت كتب الفقه على هذه الأبواب يعني باب السلم والهدنة والصلح وصالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وصالح كفار قريش في الحديبية. وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام عندما لا يتمكن من قتال هؤلاء فإنه يسالمهم فإذا تمكن بعد ذلك من قتالهم وأعد العدة لقتالهم فإنه عند ذلك يؤمر بقتالهم. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا هذه الأحكام وأن يكونوا على فقه بدينهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أذن له فيهم. لاحظوا هنا يعني كيف أن أنس رضي الله عنه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول بمعنى أنه يعمل بالقرآن في العفو عنه حتى أذن له فيهم ثم بعد ذلك ارتفع هذا الأمر وهو العفو والصفح ثم أمر ثم أمر بقتالهم فقاتلهم. وهذا القتال إنما كان للكفار وللمشركين الذين أظهروا الكفر والشرك وأما المنافقون فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بقتالهم وإنما أمر بأن يكل سرائرهم إلى الله وأن يقبل من كل من أظهر الدين أن يقبل منه الظاهر. ولهذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس. فهذا كان هديه عليه الصلاة والسلام أن من أظهر الخير قبل منه وما كان يشكك في نيات من دخل في هذا الدين. حتى إن المنافقين كانوا في المدينة وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشكك في أمرهم. ثم نزل القرآن متدرجا بذكر صفاتهم وبذكر ما هم فيه، كما أخبر الله عز وجل عن صفاتهم الكثيرة في سورة التوبة: ومنهم كذا ومنهم كذا، يذكر الله عز وجل صفاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرفهم كثير من أصحابه. ثم إن الله عز وجل أوحى إليه في طريقه من غزوة تبوك وهو راجع إلى المدينة بأسمائه وبأسماء آبائهم، فعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأسر بهذا لحذيفة رضي الله عنه. ومع هذا بعد نزول الوحي ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وبقتلهم، وإنما كان يكل سرائرهم إلى الله وعرفهم بأسمائهم أنهم على النفاق، ومع هذا ما عاملهم معاملة الكفار. بل قال شيخ الإسلام بن تيمية: كان هؤلاء المنافقون في المدينة يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصومون ويجاهدون ويقسم لهم ويرثون أقاربهم ويرثهم أقاربهم، كانوا يعاملون معاملة المسلمين لأنهم ما أظهروا الكفر، إلى أن مات من مات منهم. ثم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من مات منهم من المنافقين، وظهر أمرهم للناس، وعرف الناس في آخر عهد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة مؤمنين ومنافقين. ثم بعد ذلك كان عمر رضي الله عنه كان يسأل حذيفة، وهذا من شفقته ومن ورعه ومن قوة إيمانه، يقول: أسألك الله هل ذكرني النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ يقول حذيفة: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. فكانوا يعلمون أن هناك منافقون في المدينة، وكانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى بأسمائه من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أسر بأسمائه من حذيفة. وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على رجل لا يرى أن حذيفة قد صلى عليه، لأن حذيفة كان يعلم أسماء المنافقين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من عرف أحدا منهم أنه لا يصلي عليه، وأما عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يصلون على كل من مات بالمدينة ممن أظهر الإسلام. وهؤلاء المنافقون أمرهم خطير، وهم أخطر ما يكونون على الأمة قديما وحديثا، في أنهم يتسللون بين صفوف المسلمين ويدخلون مساجدهم فلا يمنعون الدخول ولا يمنعون من شيء من ثغور المسلمين ولا من أسرارهم، وهم أشد على المسلمين من أعدائهم الظاهرين من الكفار الذين يعلنون العداء والكفر. ولهذا كان من حكمة الله أن عقوبتهم يوم القيامة أشد من عقوبة الكفار والمشركين الذين يظهرون الكفر والشرك. وذلك أن المنافقين أنهم يبطنون الكفر، فهم كفار بقلوبهم ولم يؤمنوا ولم يصدقوا، وقد زادوا على جرم الكفر بمخادعة المؤمنين. وأما الكفار فإنهم أظهروا الكفر، فالمنافق تحقق فيه كفر الكافر وزيادة، وهو مخادعة المؤمنين. ولهذا كان من حكمة العليم الحكيم أن عقوبتهم يوم القيامة أشد من عقوبة الكفار والمشركين الذين يظهرون العداء ويسبون الدين ويسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويعلنون الحرب عليه. فهؤلاء كانوا يصلون خلفه ويقولون يا رسول الله ويجاهدون معه، ومع هذا علم الله ما في قلوبهم فأعد لهم هذه العقوبة العظيمة لما علم من خطرهم على الأمة، فإن خطرهم على الأمة أشد من خطر الكفار، لأنهم يدخلون مساجد المسلمين ويعرفون أسرارهم ويعرفون أحوالهم ويسرون بأخبارهم للكفار، وهم دائما يكيدون للمسلمين كما يقال من داخل صفوفهم ومن داخل مساجدهم، فعقوبتهم عظيمة. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم إذا رأى في نفسه فتور أو تقصير خشي أنه أصيب بالنفاق، فكانوا يخشون من النفاق خشية عظيمة. وكان بعضهم إذا رأى من تغير حاله عند النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله إذا تغير، إذا كان في بيته ورأى تغير حاله عن حاله عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نافق فلان كما قال نافق طلحة، وشكى لأبي بكر وقال إنا لنجد هذا، ثم جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو أنتم تبقون على ما أنتم عليه عندي لصفاحتكم الملائكة في الطرقات. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس بنفاق، ولكن لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قوة الإيمان عند النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم، فإذا ذهبوا وعافسوا النساء والصبيان كما قالوا لا شك أنه يحصل للإنسان يعني تغير في حاله، لكنهم رضي الله عنهم أبعد الناس عن النفاق، بل هم أهل صدق وإيمان وتقوى وطاعة لله عز وجل. لكن الشاهد من هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخشون على أنفسهم من النفاق، ولهذا جاء في بعض الآثار أنه ما أمنه إلا منافق، ما أمن النفاق إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. فالمؤمن يخشى على نفسه النفاق، يعني لو عرض قوله على عمله يخشى على نفسه. الإنسان كما هو ملاحظ لا يظهر من كلامه إلا ما يمدح به، هذا العاقل، وإلا أهل الفحش فإنهم لا يبالون لا بالظاهر ولا بالباطن، لكن أهل المروءة لا يصدر منهم من كلامهم ومن مظهرهم إلا ما يمدح به. فإذا رأى في قلبه تغير ورأى في نفسه تغير عن خلاف الظاهر فإنه يخشى على نفسه النفاق. ولهذا كان السلف يقولون إن الرجل ينبغي أن تكون سريرته مثل علانيته، أن تكون سريرته مثل علانيته، وأن لا تكون السريرة يعني أعظم من العلانية. ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه يعني من يخشى خشوعا يعني في صلاته لا يوافق القلب قال هذا خشوع النفاق. فالواجب هو أن يتساوى حال المسلم يعني في ظاهره وباطنه. ولهذا كانوا يعدون أن مطأطأة الرأس والمشي بسكينة يظهر الرجل أنه في خشوع، فإذا كان هذا لا يوافق خشوع القلب فهو خشوع نفاق، فكانوا يخشون من هذا الأمر، بخلاف الناس اليوم لا يبالون بملبسهم ومظهرهم. فكذلك الإنسان إذا لبس لباس أهل العلم ينبغي أن يكون قلبه قلب عالم، وإذا مشى مشية الصالحين ينبغي أن يكون قلبه كقلوب الصالحين، وإذا تشبه بهم في شيء في الظاهر ينبغي أن يكون كذلك هو في الباطن. فكانوا يراعون هذا الأمر، ولهذا كان كثير منهم يظهر ظاهر ما قد يظن أنه يدل على فساد بعض الباطن وإن كانوا لا يعصون الله. ولهذا كان بعضهم لا يظهر أثر الصيام عليه، وكان بعضهم يظهر النشاط حتى يري الناس أنه ليس بصائم، بل إن بعضهم كان يدهن شفتيه في حال الصيام، وإن كان هذا خلاف السنة، فإن الإنسان ما أمر بأن يدهن شفتيه عند الصيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا فعله الصحابة، وإن كان نقل عن بعض السلف. لكن كون الإنسان لا يظهر في الظاهر يعني أعظم مما في قلبي في الباطن، فإنه لا شك أن المسلم مطالب بأن يكون معتدلا بين ظاهره وبين باطنه، وأن يكون على اعتدال بين الظاهر والباطن حتى لا يقع فيما وقع فيه المنافقون، لأن النفاق شعب، وكثير من شعب النفاق إذا والعياذ بالله تهاون بها الناس أفضت بهم إلى النفاق الأكبر. ومن هذه الشعب مخالفة الظاهر للباطن في الكذب وفي الغدر والخيانة وفي الخصومة والفجور في الخصومة كما جاء في الحديث، فهذه من آيات النفاق. وذكر العلماء أن أفضل ما يكون للرجل أن تكون سريرته أفضل من علانيته، يعني أن يكون الذي في قلبه أعظم من الذي في الظاهر. ولهذا وصف ابن رجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كانوا يخالطون الناس في الأسواق وفي الضيعات، يعني في المزارع وفي الأسواق، ويراهم الناس وكأنهم مع أهل الدنيا في تجارتهم وفي غرسهم وفي أكلهم وشربهم، وقلوبهم معلقة بالله. قال قلوبهم معلقة بالله، يخالطون الناس بأبدانهم، فتراهم وكأنهم تجار، كأن همهم يعني هم التجار، هم بأبدانهم مع التجار لكن قلوبهم مع الله، ما اشتغلوا بالدنيا إلا لطاعة الله عز وجل، استعانوا بالدنيا على طاعة الله، لم تكن الدنيا من مطالبهم لذاتها، وإنما هي لما أمرهم الله عز وجل بها. ولهذا ما كانوا يتميزون رضي الله عنهم، ما كانوا يتميزون بلباس يقال هذا لباس الصحابة أو هذا لباس العلماء أو هذا لباس أهل الفقه، كما حصل هذا في بعض المتأخرين أن أهل الفقه والقضاة والأئمة يتميزون بلباس يعرفون به، فما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتميزون بشيء، وإنما كانوا كعامة الناس. بل إن سلمان الفارسي رضي الله عنه يسير يوما في الطريق، ومعروف رضي الله عنه أن دمه لم يكن كدم العرب لأنه فارسي الأصل، فرآه رجلا رآه رجل يظن أنه من الموالي وأنه من الأرقاء، فقال له احمل لي هذا، فحمله متاعه وأخذ يحمله رضي الله عنه، حتى مر به رجل فقال صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يحمل متاعك، فندم ذلك الرجل ندما عظيما، فأقسم سلمان أنه لا يأخذ هذا المتاع. وهذا مما يدل على أنهم ما كانوا يتميزون، حتى إن سلمان ما عرفه الرجل وما عرف أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قصة أبي هريرة رضي الله عنه عندما كان يصلي في المسجد فرآه بعض الجالسين فقالوا والله ما نرى إن هذا الرجل إلا أنه لا يدري كم صلى وعن كم انصرف، فأساءوا الظن به. ثم لما سألوه عن صلاة قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة لا يحدث فيها بنفسه إلا غفر الله عز وجل له أو كما قال، فعرفوا أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فندموا على ذلك. فهذا يدل على أنهم ما كانوا يتميزون. وكذلك قصة أويس القرني عندما كان في الكوفة وبقي فترة من الزمن والناس لا يعرفونه، هذا مما يدل على أنهم ما كانوا يتميزون بإباس، وما كانوا يتميزون بهيئة، وما كانوا يتميزون أيضا بتكلف في الكلام وتقعر كما يفعله بعض أهل التنطع والتكلف، حتى إن بعض العلماء كره التنطع والتشدق بإظهار الإعراب أكثر مما يكون عليه عامة الناس، فإن بعض الناس يريد أن يظهر أنه من أهل العلم فيبالغ في إظهار حركات الإعراب حتى إن الناس إذا رأوه عرفوا أنه من أهل العلم. ولهذا رأينا في أهل العلم والزهد والورع من العلماء الكبار أنه يتكلم ولا يلحن، ويسمع الناس كلامه يظنون أنه لا يكاد يعتني بهذا الباب، يعني باب الإعراب والنحو، ولكن كلامه يتضمن هذا من غير تكلف، وما كانوا يتكلفون هذا. فالمقصود أن الواجب على المسلم أن تستوي سريرته مع علانيته، وإن كان تمكن من أن يكون باطنه خير من ظاهره، وأن يكون باطنه الذي عند الله خير مما يعلم الناس من حاله، فهذا أفضل. وأما أن يكون الباطن والعياذ بالله فيه نقص وخلل والظاهر أفضل وخير، فهذا لا شك أنه فيه نقص، ولكن لا ينبغي أن يظن أن هذا من النفاق الأكبر، ولكنه نقص، لأن المسلم إذا أظهر شيئا وكان باطنه في شيء فدل على أن هناك خلل. لما كان هذا اللباس على هيئة أهل العلم والقلب متخلفا عن هذه الهيئة؟ لما كان الكلام، لما كان الخشوع الظاهر فوق خشوع الباطن؟ فدل على وجود خلل، والإنسان قد لا يعرف هذا من نفسه ويبقى سنين طويلة وهو لا يستشعر هذا من نفسه، لكنه إذا تأمل حال السلف أدرك ما كان عليه السلف من عناية بهذا الأمر، وما نقع فيه الآن في هذه العصور من تقصير في هذا الباب. فهذا الباب أصفه بما أعرف من كلام أهل العلم، وإني لأستشعر قبل غيري التقصير يعني في هذا الباب، فلا نتكلم عن شيء والله نعظ الناس وندعي أن يعني قد بلغنا فيه ما قلنا، ولكن نتحدث بالعلم وبما عرفت من حال السلف، فإن النصح للأمة واجب على كل من عرفه. وأما حال الإنسان في نفسه فإن الإنسان قد يتكلم بشيء ويتخلف فعله عن قوله، وهذا فيه أيضا تفصيل سبق أن نبهت عليه من أنه إذا كان التخلف لعجز أو لعدم قدرة مع مجاهدة النفس فإن هذا يعد من المجاهدين، وفيه تفصيل سبق التنبيه عليه. ثم يقول: فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسادة قريش، فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منصورين غانمين معهم سار من صناديد الكفار وسادة قريش. قال ابن أبي ابن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. لما رأوا نصر الله لنبيه يوم بدر، وهو يوم الفرقان الذي فرق الله به بين الحق والباطل وأظهر الله دينه، وهي أول الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وأول قتال قاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، وحصل لهم نصر عظيم ورجعوا ومعهم أسارى من صناديد كفار قريش. لما رأى المنافقون لما رأى هؤلاء القوم من الكفار هذا الأمر سلكوا طريقة جديدة لم تكن معهودة عند الناس حتى في مكة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن النفاق ما عرف إلا في المدينة، فمكة الناس فيها على قسمين: إما كفار وإما مؤمنون، والمؤمنون على مرتبتين: إما مؤمن مظهرا لإيمانه، وإما مؤمن متستر بإيمانه، بعكس أهل المدينة فالمؤمن يظهر إيمانه والذي يتستر هو المنافق. فالمدينة أظهر الله عز وجل فيها الدين، فالتستر كان لأهل النفاق. فهؤلاء سلكوا طريقا جديدا لما رأوا توجه هذا الدين ونصر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال عبد الله بن أبي: قد توجه هذا أمر، قد توجه، توجه بمعنى ظهر كما يقال، هذا وجه الرأي إذا بدأ صوابه. وإذا قيل توجه فلان بمعنى عرف فلان، وإذا سار في طريق يقال توجه أي سلك الطريق. قالوا هذا أمر قد توجه، وهذا دليل على أنهم عرفوا صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نصر الله عز وجل، ولكنهم منعهم من الإيمان هو ما تقدم من الحسد ومن يعني الغيرة ومن حب الرئاسة والعلو. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا، أي أمر بعضهم بعضا بمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا، أي في الظاهر، فأسلموا في الظاهر، وأما في الباطن فهم منافقون. ولهذا المسلمون يعني على قسمين كما قال العلماء: من أظهر الإسلام فهم إما مسلم حقيقي وإما مسلم في الظاهر. ولهذا يوم القيامة من حكمة الله ومن عدله عندما يؤمر أهل المحشر بالسجود لرب العالمين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يؤمر المؤمنون بالسجود، فتتبع كل طائفة معبودها من دون الله عز وجل، فيذهب المشركون ولا يبقى في الموطن إلا أهل الإسلام، من أظهر الإسلام من المؤمنين الصادقين والمنافقين، فعند ذلك يحصل تميز آخر بأن يسجد كل مؤمن، ثم الله عز وجل يصلب ظهور أولئك المنافقين فيصبح كطبق واحد لا يستطيع السجود، فيكون هذا تميز للمؤمنين في ذلك اليوم العظيم عن أولئك، مع أنهم كانوا يخادعون المؤمنين. فكان من حكمة الله ومن عقوبة لهم أنهم يمنعهم من هذا في أشد ما يكونون حاجة إليه. وكذلك عندما يأتون إلى الصراط يعطون أنوار كما أنهم يظهرون الإيمان، هذا من حكمة الله عز وجل، أظهروا الإسلام فأعطاهم الله أنوار، فإذا جاءوا إلى الصراط سلبوا هذه الأنوار لأنهم كانوا يظهرون الإسلام من غير صدق، فعند ذلك يسلبون النور فتكون الظلمة أشد عليهم من الكفار الذين لا يعطون الأنوار، وهذا حال المنافقين، فهم لما أظهروا شيئا حتى يوم القيامة يحشرون مع المؤمنين ويعطون أنوار كما يعطى المؤمنون. فإذا جاء وقت النجاة وجاء وقت الصراط وافتراق المؤمنين عن الكفار، عند ذلك تميز المؤمن الصادق من المنافق، فعند ذلك يكون أول من يقع في النار والعياذ بالله هم هؤلاء المنافقون، ولهذا تكون العقوبة أشد عليهم، وكذلك تكون الظلمة أشد عليهم. فإنه من المعلوم أن من كان في نور ثم سلب هذا النور فتكون الظلمة أشد عليه من الذي كان في ظلام. فهذا حديث عظيم فيه فوائد عظيمة وفيه حكم وعبر، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كنى عبد الله بن أبي وذكره بكنيته، وهذا كما ذكر العلماء في تعقبهم للإمام النووي عندما ذكر شرطين لتكنية الكفار والمشركين والمنافقين، أنه إذا كان لا يعرف إلا بكنيته أو يكون في عدم التكنية أن يكون بذلك فتنة. فقال العلماء أن هذا لا يتحقق فيه الأمران، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بكنيته تألفا له، لأنه ذكر هذا عن سعد بن عبادة، وليس في هذا فتنة أن يسميه باسمه. وعبد الله بن أبي معروف باسمه، معروف باسمه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف هؤلاء على الإسلام وكان يرفق بهم وكان يتودد إليهم حتى قامت عليهم الحجة، فلم يكن عليه الصلاة والسلام منفرا لأحد منهم، فاستحقوا العقوبة، وبهذا قامت عليهم الحجة، قامت بهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم ينفر أحدا من دين الله عز وجل، وإنما كان يتألفهم وكان يصبر عليهم وكان يعاملهم معاملة أصحابه حتى يهدي الله عز وجل قلوبهم، فأبوا إلا الكفر والنفاق فماتوا على ما ماتوا عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك. أو بقي حديث الباب؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ثم ذكر حديث عباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله، العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. هل نفعت أبا طالب بشيء؟ يعني هل استطعت أو نفعته بشيء عند الله عز وجل لسبب؟ فإنه كان يحوطك، يعني يقوم على نصرتك وعلى منع الكفار من الاعتداء عليك، كالذي يحيط بالشيء يدفع عنه، فإنه كان يحوطك أن ينصرك ويغضب لك. كان يغضب للنبي صلى الله عليه وسلم الغضب الجبلي، غضب العم لابنه، ولم يكن للدين، ولهذا لم ينتفع بهذا الغضب ولم ينتفع بهذه النصرة. وهذا دليل أن الإنسان لا ينتفع بشيء من غضب ومن نصر ومن فعل إلا أن يريد به وجه الله. هذا أبو طالب كان يغضب للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعينه وينصره، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله الأب البار بابنه، لكن هل انتفع بشيء من ذلك؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك، أي كان يفعل هذه الأمور. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنه هل نفع أبا طالب بشيء لما قدم إليه من الإحسان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفع حصل لأبي طالب بهذا الأمر، قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، هو في ضحضاح من نار، أي هو بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه في ضحضاح من نار. والضحضاح هو طرف النار الذي ليس هو بعميق، وإنما هو في طرف منها. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث إنه ينتعل بجمرتين وإنه يغلي دماغه منهما. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، أي في ناحية وفي طرف من النار قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قول النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أنا، هذا دليل على أن هذا النفع أنه لم يحصل لأبي طالب بعمله، لأنه لم يخلص فيه، وهذا دليل على أن الكافر والمشرك لو نصر المؤمنين وأعانهم فإنه لا ينتفع بعمله. فلو كان هذا من عمل أبي طالب يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم نفعه الله حبه لي ونصره لي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا، وفي بعض الروايات لولا شفاعتي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، شرفه الله عز وجل به لأن هذا الرجل كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هذه المسألة خاصة بأبي طالب ولم تثبت لغيره، لأن الله عز وجل يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالكفار والمشركون لا ينتفعون بشفاعة الشافعين لا بالتخفيف ولا بالخروج من النار، وإن كان وجد خلاف بين أهل العلم، فبعضهم قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج من النار، وأما التخفيف فدل عليه الدليل. نقول لم يدل الدليل إلا على أبي طالب فلا يعمم في غيره، فتكون الآية عامة فما تنفعهم شفاعة الشافعين لا في الخروج ولا في التخفيف، وأما أبو طالب فإنه انتفع بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في التخفيف، وهذا أيضا لم يثبت بغير النبي صلى الله عليه وسلم أنه شفع في كافر فشفع، وإنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أنه يخرجه من دركات النار إلى ضحضاح منها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدرك الأسفل من النار، فالمعروف أن هذه درجة أو دركة المنافقين، فهذا مما يدل على أن بعض الكفار يكون في هذه الدركة لعلم الله عز وجل بحاله، وقد يكون هذا والله أعلم لأن أبا طالب كان عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف أنه نبي، وعرف أنه صادق، وأيضا عاطفته من جهة ابن أخيه، كل هذه الأمور تحمله على الإيمان، ومع هذا لم يؤمن، فلربما كان والله أعلم أنه استحق هذه العقوبة العظيمة لكفره ولإصراره على هذا الكفر، والعلم عند الله عز وجل. فالمقصود أن هذا مما يدل على أن بعض الكفار من غير المنافقين أنه قد يكون في دركات النار السفلى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعته أخرجه من هذه الدركات إلى ضحضاح من نار، وإنه لينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أهون أهل النار عذابا، يعني من الذين يخلدون فيها. فانظروا إلى شدة العذاب، جمرتان يغلي منهما دماغ الرجل وهذا أهون أهل النار عذابا، فكيف بالذين هم في دركاتها السفلى الذين تحيط بهم النار من كل مكان ومن كل جهة، وأنهم لا يخفف عنهم ولا يفتر عنهم. فكل هذا مما يدل على شدة عقوبة أهل النار والعياذ بالله. ولو تأمل الناس هذه العقوبة ذهبت عقولهم وذهبت أحلامهم بشدة العقوبة، لكن من رحمة الله أنه جعل فينا النسيان، وأن الإنسان قد ينسى، وكذلك لا يحصل له من الخشية ما قد يفسد عليه دنياه، فإن الخشية لو تمكنت من القلوب ما تلذذ الناس بشيء من الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من رحمة الله عز وجل، هذا من رحمة الله. وإلا لو تأمل الناس خطورة الأمر، إذا كان هذا أهون أهل النار عذابا فكيف بمن هو أشد منه، وكيف بمن هو أشد عذابا منه. فهذا مما يدل على شدة عذاب أهل النار والعياذ بالله. وهذا الحديث فيه عبرة وموعظة لكل الآن من يدعي أنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسح بقربه من النبي صلى الله عليه وسلم من غير عمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع أحد، وقد نادى أهل بيته واحدا واحدا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يغني يعني عن أحد شيئا، لا من قرابته ولا من غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ينفعه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من لقي الله مؤمنا به صادقا من قلبه، هذا الذي ينتفع بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على أن نفع النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته ليست هي خاصة بأهل بيته، بل إن من أهل بيته من يكون في نار جهنم خالدا مخلدا كأبي طالب، ومنهم من لا يشفع فيه كأبي لهب، ومنهم من كان من سادات المؤمنين، وأفضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو أفضل أهل البيت رضي الله عنه وأرضاه، فهو بهذه المنزلة العظيمة من الإيمان والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كون النسب يعني يظن أنه ينفع فهو لا ينفع، لكن من جاء بالنسب والإيمان فلا شك أن هذا خير إلى خير، لكن أقوى الأسباب هو تقوى الله وطاعة الله والإيمان، وأن يموت الرجل وهو مؤمنا صادقا بقلبه، فهذا ممن تناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينبغي العناية بهذا الأمر، أن من أراد يعني الانتفاع بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعلق بنسب، حتى إنه كثرت الدعاوى في من يدعي أنه من أهل البيت. إن الذي ينفع هو الإيمان والتقوى وطاعة الله عز وجل. والشاهد من الحديث هو تكنية أبي طالب في قول العباس هل نفعت أبا طالب، فكني هنا وذكر بكنيته، وهذا هو الشاهد من الحديث الترجمة. والسبب في هذا كما تقدم أنه معروف بكنيته هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.